وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: والذي نفسي بيده، للشرك أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ يعني الشرك. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. وهذا التعوذ من أهمية بمكان، لأنه يذهب الشرك قليله وكثيره. والشرك يعني سواء أكبر أو أصغر أو خفي، أو الرياء، أو حلف بغير الله، تعلق القلب بالمخلوقين، التشريك في الألفاظ، ما شاء الله وشئت، لولا الله فلان، ما لي إلا الله، أنت الله لي في السماء وأنت لي في الأرض، كلها حرام، كلها، لأن فيها تشريك بالواو. فالعبد يستعيذ بالله من الشرك الذي يعلمه، ويستغفر الله مما يستعيذ بالله. اللهم إني أعوذ بك، كل واحد نص الحديث إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، فهو يستعيذ بالله من الشرك الذي يعلمه، ويستغفر مما لا يعلمه، يقول: وأستغفرك لما لا أعلم. ولا شك أن الله يعلمه، الله يعلمه كل، لكن يقول: لما لا أعلم أنا. فهذا التعوذ يشمل ما يعلمه العبد من الشرك وما لا يعلمه، وكذلك ما لا يعلمه من ذنوبه، لأن كم نحن نذنب ولا ندرك ولا نشعر أننا أذنبنا، وأن الكلمة التي قلناها هذه حرام، والفعل التي فعلناه حرام بسبب الجهل. فما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه. وهذا يشمل الجميع، يعني هذا دعاء جامع جامع. والمسلم يحتاج إلى توبة عامة. فإن قال قائل: ماذا يعني واحد يندب له في المجلس الواحد 70 مرة يقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، من إيش؟ نقول: من أشياء كثيرة فعلناها ولا نعلم. قال ابن القيم رحمه الله: فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه، ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكنا من العلم. يعني لو كان ممكن يتعلم وما تعلم وأذنب ذنبا ما يعرف أنه حرام، ما ينفعه، يعني فهو مؤاخذ على جهله. قال: فإنه عاص بترك العلم والعمل، فالمعصية في حقي أشد. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.